بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الله فرض الحج إلى بيته الحرام وجعله شعيرة من شعائر الإسلام وركنا من أركانه الجليلة العظام، غفر به الذنوب وستر به العيوب وفرج الكروب ومحى الآثام. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يخرج من ذنوبه جميعها، صغيرها وكبيرها، جميلها وحقيرها، حجاج بيت الله الحرام، طلاب عفوه ومغفرته ورحمته وبره وإحسانه، زاد حجاج بيت الله الحرام برحمته وعفوه ومنه وفضله، أساسه وروحه وقاعدته ولبه الإخلاص لله، الإخلاص لله الذي لا يقبل الله دينا سواه. إذا خرجت من بيتك فاخرج وليس في قلبك إلا الله، ترجو رحمة الله وتخشى من عذاب الله، لبيك خالصة من قلبك، لبيك نقية تقية لربك، لا للسمعة والرياء، لا للمدح ولا للثناء، تتمنى أن حجك بينك وبين الله لا تراه عين ولا تسمع به أذن ولا يخطر على قلب بشر. من حج للسمعة والرياء والمدح والثناء، قال الله يوم القيامة: اذهب إلى من حججت له فخذ أجرك منه، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من حج للأصحاب والأحباب متعه الله بأصحابه وأحبابه وحرمهم جزيلا من رحمته وثوابه. إذا خرج ونظر الله إلى قلبك وقد أخلصت في حجك، أحبك ووفقك وسددك وفتح أبواب الخير في وجهك وجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا وأجرك محفوظا موفورا، تصعد أقوالك وأفعالك إلى السماء فتفتح أبوابها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه لك لكي ينشره أمام عينيك في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، في يوم قرت فيه عيون المخلصين، في يوم يقول الله فيه وهو رب العالمين: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بالإخلاص، رضي الله عنهم لما أرادوا وجهه وما عنده سبحانه فتقبل الأقوال والأفعال خالصة لوجهه ذي العزة والجلال. أخلص لله في حجك وعمرتك وإلا حبط العمل وكان العبد من الخاسرين. من زادك للحج أن تعلم إذا خرجت من بيتك أن الله وحده هو الذي أخرجك، ولو شاء لثبتك ولحرمك، لو شاء الله لجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك وغاية رغبتك ورسولك، فحبستك الأموال والتجارات وتعلقت بك الأبناء والبنات، فكنت ممن قاؤوا فآثرتهم على ما عند الله، فقيل اقعدوا مع القائدين. لو شاء الله ما خرج، لو شاء الله ما لبيت، ولكنه سبحانه هو الذي أخرجك، أخرجك لرحمته وهو أرحم الراحمين، أخرجك لعبده لرحمته وبره وإحسانه وهو أكرم الأكرمين، أخرجك إلى عفوه ورضوانه. نظر الله إليك وقد أحاطت بك الذنوب فأحب أن يغفرها، نظر الله إليك وقد كثرت منك العيوب فأحب أن يسترها، نظر الله إليك وقد أحاطت بك الهموم والغموم فأحب أن ينفسها، نظر الله إليك وقد آلمتك الأسقام والآلام فأحب أن يذهبها، نظر الله إليك وقد أقلقتك الديون وحقوق الناس فأحب أن يتحملها. سبحانه ما أرحمه، سبحانه ما أفضله وما أكرمه وما أوفاه وما أبره، اختارك من بين الملايين برحمته وهو أرحم الراحمين، اختارك وأنت أفقر ما تكون إليه وهو أغنى ما يكون عنك، اختارك لرحمته فتشكره وتذكره. لو أن عبدا من عباد الله اختارك من بين المئات والألوف لضيافته أو مناسبته لشكرته وذكرته وحمدته، ولله المثل الأعلى، ما قدرناه حق قدره ولا شكرناه حق شكره، فاحمده فإنه يرضى عن الحامدين، واشكر فإنه تأذن بالشكر، فإنه تأذن بالمزيد للشاكرين. إذا أراد الله أن يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا، رزقك المال الحلال والكسب الطيب، حتى إذا قلت يا رب أجاب دعوتك، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. كم من لقمة من حرام حجبت صاحبها عن الله، كم من لقمة من حرام حجبت إجابة الله. فإذا أراد الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا، قيم لك الكسب الحلال، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا أراد إذا حججت بمال لست تملكه، فما حججت ولكن حجة عير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. كم من أشعث أغبر في طمرين، يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذا أراد الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا، قيض لك رفقة الصالحين، قيض الله لك أقواما، إذا نسيت الله ذكروك، وإذا ذكرته أعانوك، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر. الحج المبرور يستعان عليه بالرفقة الصالحة والإخوان الصالحين، فكم غير الله أقواما برفقة الصالحين، كم أصلح الله من أحوالهم، وكم أصلح الله من شؤونهم لما كانوا مع الصالحين، هم القوم لا يشقى بهم جليس. رفقة الصالحين معونة على الخيرات والباقيات الصالحات، إما أن يكونوا أكثر منك فتتمنى خيرهم فيبلغك الله أجرهم. قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، قال أنت مع من أحببت، فمن أحب الصالحين أحب الخير وهدي إليه، فإن لم يستطع فعله بلغه الله أجره بالأمنية والنية. ومن خيار من تفعله لحجك وبيت ربك عالم فاضل تهتدي بهديه وتقتدي بسمته ودله، عالم يأخذ بحجزك عن النار ويقيمك على سبيل الأبرار. إذا نظرت إليه ذكرت الله، وإذا سمعته أعانك على طاعة الله. صحبة العلماء وطلاب العلم الأتقياء الصلحاء معونة على الحج المبرور، معونة على كل خير وبر ورحمة. قال صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليل. وإذا صحبت العلماء احفظ حقوقهم واحفظ حرمتهم، وكن كأحسن ما يكون الصاحب لصاحبه. الله الله أن يكون منك شيء الخلال أو سيء الخصال فيشهد على ذلك خيار عباد الله عليك. كن كأحسن ما يكون عليه طالب العلم، وكأحسن ما يكون عليه الرفيق لرفيقه. تحفظ مشهدهم وتحفظ غيبتهم وترعى مشاعرهم وتهتدي بسمتهم ودلهم. إذا أراد الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا أصم لسانك عن الزلات والهنات والشوآت وتتبع العورات حتى لا تبلى بالدركات. قال يا رسول الله: أو إنا مؤاخذون بما نقول. قال: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فتتق الله من لسانك وتكون مسلما منقادا لله مستسلما. قد سلم المسلمون من لسانك وزلات جوارحك وأركانك. تحفظ اللسان. كان شريح إذا أحرم بالحج والعمرة كأنه حية صماء. كان السلف يحفظون لسانهم حتى يبلغوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المغفرة والرحمة سلامة لسانك، وهي وصية الله في كتابه ووصيته لأوليائه وأحبابه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جلال في الحج. اتفقت كلمة السلف وعبارة الأئمة رحمة الله عليهم في قوله سبحانه: فلا رفث، هو الكلام الذي يكون عند النساء مما يسير إلى الشهوة ويبعث عليها. وأما الفسوق فمذهب طائفة من السلف أنه المعاصي كلها. فإذا أراد الله أن يجعل حج العبد مبرورا عصم لسانه وحفظه عما لا يليق، فأصبح لله ذاكرا ولنعمته شاكرا. ومن ذكر الله ذكره، ومن شكر الله فإن الله يجزي الشاكرين ولا يضيع أجر المحسنين. إذا رأيت العبد ينهج لسانه بذكر الله ويعمر أوقات حجه بالكلام في طاعة الله، فاعلم أن ذلك من بشائر القبول من الله سبحانه وتعالى. احفظ لسانك، فإن حفظ اللسان سبيل إلى الجنان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فضمن الله الجنة من حفظ اللسان من هماته وزلاته والفرج من مساوئه وتبعاته. إذا نبى المنبي تعمر لسانك بذكر الله وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينبي إلا نبى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر حتى تنقطع الأرض. تذكر الله قائما وتذكره قاعدا وتذكره على جنب في طاعته سبحانه على جميع الشؤون والأحوال. من علامة الحج المبرور سمامة جوارحك وأركانك من أذية المؤمنين. فإن الله عز وجل إذا أحب عبده وفقه باستغلال جوارحه في طاعته وبلوغ أعلى المنازل من محبته ومرضاته. من برور الحج أن تكون محسنا إلى المسلمين لا مسيئا. سئل عليه الصلاة والسلام: كما روى الطبراني وأحمد في مسنده عن برور الحج فقال صلوات الله وسلامه عليه: إفشاء السلام وإطعام الطعام. قال العلماء: من برور الحج إفشاء السلام وإطعام الطعام. ليس المراد أن ينحصر في هاتين الخصلتين، وإنما هو إشارة إلى صلاح اللسان وصلاح الجوارح والأركان. معناه أنه حاج جبار ما رأى المسلمون منه إلا الخير في لسانه وفي جوارحه وأركانه، فقل أن تجد مسلما يفشي السلام إلا كان لسانه معصوما من الآثام، لأن الذي يسلم فيه خصال المؤمنين الحقة، فيه التواضع وفيه المحبة، محبة الخير للمسلمين، ولذلك يسلم حتى يكون دعاؤه وسلامه رحمة بإخوانه المسلمين. الذي يفشي السلام ويطعم الطعام قد غيب قلبا يخاف الله ويرجو رحمته. الذي يفشي السلام ويطعم الطعام قد غيب قلبا نقيا تقيا لعباد الله المؤمنين، ولذلك أحب لهم الخير فكان في أعلى المراتب، وهي مرتبة الإحسان إلى الناس لا مرتبة الإساءة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق معصية الله جل جلاله، فتكون بالعين بالنظر، وتكون باللسان بالكلام، وتكون بالسمع بسماع الحرام والآثام، وتكون بالأقدام، وتكون بالأيدي. فيحفظ الحاج لبيت الله جوارحه، يحفظها حينما يستشعر أنه ضيف على الله جل جلاله، والضيف يرعى حرمة مضيفه، الضيف يرعى حرمة الضيافة، ويتقي الله جل جلاله. فمن تقواه لله سبحانه أن يحفظ جوارحه وأركانه، فلا يرسل عينه بالنظرات إلى عورات المؤمنين والمؤمنات، ولكن يتقي الله جل جلاله. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر. كالنظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيب محفوفا على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. لا خير والله في نظرة إلى الحرام في البلد الحرام والشهر الحرام ومن حجاج بيت الله الحرام. قال العلماء: المعصية تتعاظم بالزمان وبالمكان وبالحال، فهي لا تضاعف، لأن الله لا يضاعف السيئات وإنما يضاعف الحسنات. قالوا: إنما يعظم إثمها ويعظم وزرها إذا كانت في زمان محرم، أو كانت في مكان محرم، أو كانت على حالة ينبغي للمسلم أن يرعى حرمتها. ففي الزمان الحرام كأشهر الحرم وأشهر الحج، منها ثلاث شرط، وهي ذو القعدة، أصلها شوال وذو القعدة وذو الحجة، فهي أشهر الحج. ومنها شهران محرمان نهى الله عباده المؤمنين أن يظلموا فيها أنفسهم. هذان الشهران الحرامان قد يكون الإنسان فيهما، فتكون الحرمة والذنب والمعصية أعظم من الوقوع في غيرها. فالنظرة إلى الحرام في بيت الله الحرام، وكذلك في الشهر الحرام، والإنسان متلبس بحرمات الإحرام، فإن ذنبها أعظم ووزرها أكبر. فينبغي للإنسان أن يخاف الله جل جلاله. والله سبحانه وتعالى إذا اطلع على قلب العبد أنه يخافه وفقه وعصمه من الفتن والمحن. فالذي يقع في الفتن والمحن غالبا لا يكون إلا وهو مستخف بعظمة الله سبحانه وتعالى. فيحرص الحاج إلى بيت الله الحرام على حفظ نفسه من الفسوق والآثام، يحرص على سلامة لسانه من الغيبة والنميمة والسباب والشتائم وغير ذلك من المحرمات. فإن رأى خيرا ذكره، وإن رأى سوءا وشرا ستره، وهذا هو حال أهل الإسلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لهذه الخصلة من خصال القرآن. من علامة بر الحج ومن علامة قبوله الخشوع. فالله سبحانه وتعالى إذا رزق الإنسان كمامة قلبه بالإخلاص لوجهه، ورزقه الشعور بعظيم نعمة الله عليه، ورزقه سلامة اللسان والجوارح والأركان استقام في حجه، فأقبل على الله قلبا وقالبا، أقبل على الله سبحانه وتعالى وهو يستشعر كل حركة يفعلها وكل كلمة يقولها. الحج من أول لحظة فيه يدعو للخشوع ويدعو للاستكانة والخضوع، فالمسلم من أول لحظة يخرج فيها من بيته تنبعث في نفسه ذكريات